إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. فجاء الحديث ليقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وهذا من فضل الله عز وجل على عباد المؤمنين أن رفع عنهم المؤاخذة عن حديث النفس. وطالما تتحدث النفس بأشياء وأشياء ربنا عز وجل يمحوها ولا يؤاخذ صاحبها بها. نعم. الناس هنا هو الآية أم الحديث؟ كيف؟ الناس في هذا الحديث. الحديث. الآية لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. لا، هو لو شاء الله أن يؤاخذ الناس بما سبق في الآية الأولى أخذهم بها. الحديث هو اللي بين ووضح، الآية ما فيها هذا التوضيح. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا توضيح لها ما كسبت وعليها. هو اكتساب، هذا القلبي اكتساب. الشيء القلبي كسب ايضا. معلوم. ولذلك اهل العلم ومنهم بخاصه ابن تيميه يقول العمل عملان، عمل قلبي وعمل جوارحي. وهو حينما يقول هذا يفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي منها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، وفسر هذا بأنه العمل القلبي هكذا. نعم. هل يجوز للإنسان أن يستقبل شقيقه تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ هل يجوز أن يستقبل شقيقه تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ هذه مسألة تختلف. إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني أيس منه يائس منه فينبغي ان لا يستقبله. اما ان كان يرجو ان يهتدي بسبب متابعه اخيه له بالتذكير والنصيحه فاولى ان لا يقاطعه. فالمساله اذا تختلف من انسان الى اخر. فان كنت قد يائست منه فاعلن العداء له مقاطعته لعله يرجع الى الله عز وجل ويتوب، والا فاستقباله وتذكيره ونصحه يكون اولى واولى. نعم. تفضل. مسبوقا في الصلاه قبل المسجد اثناء التكبر والصلاه الابراهيميه أثناء نهوض الإمام كلمة الله أكبر ظن هذا في المسبوق هذا الإمام سبق ليستوي، بقي هذا المسبوق ساجدا والإمام طبعا رفع، ثم ظن المصلي هذا ما زال هذه المصلين في السجود أكملوا قراءة الفاتحة وأثناء الركوع الله أكبر هنالك يعني نهض وانسحب المصلين. هون في ركنين فاتحة، ركن أول إنه هو ركن الثاني قراءة الفاتحة، هل وجه السجود السهو تغيير الركعة الأخيرة؟ بدنا نشوف كلمة القصة الطريفة هذه. الرجل لما تنبه لخطائه وقف قائما ثم ركع لحق الإمام أثناء الركوع. لكن المهم ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم ركع بقي ساجدا. فهمت يا عزيزي؟